والإصبع الكثرة، ولأن النصر من عند الله العزيز الحكيم. فأصاب المسلمين ما أصاب من الهروب، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وبقي معه، وأصار النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضرب الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار، يضرب الآحاد بسيفه يقتلهم من الكفرة، ويقول للناس: هلموا أيها الناس، هلموا إلي أيها الناس، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. يقول الناس هلموا، الناس كلهم انزاحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ حفنة من الحصباء من الحجر الرقيقة، وخذ يقاتل، ورماها على القوم، فما من حصاة إلا أصابت مشركا من المشركين، وذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وصار يقتلهم واحدا واحدا. وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان رمى بالحصباء وقال: شاهت الوجوه. ولذلك قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن. فعلا كان بلاء عظيم جدا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروا، طبعا معهم جبريل، قد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رجعوا من غزوة حنين، وهذه الغزوة كان لها يعني فيها عبر، النبي صلى الله عليه وسلم غنم غنائم كبيرة جدا، وكان المشركون في هذه الغزوة يأتون بنسائهم وبناتهم وأطفالهم ودراريهم وذهبهم وفضتهم وأغنامهم وإبلهم وبقرهم وكل ما يملكون، كل شيء الذي يملكونه يضعونه في ميدان المعركة أو بقرب ميدان المعركة. لما؟ لأن الرجل إذا رأى زوجته في الخطر وبنته وأمواله وإبله وبقره يقول: أنا لما نرجع ماذا نرجع؟ يعني سوف ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنائم يأخذ الغنائم ويوزعها على المسلمين، والنساء يوزعهن سبايا على المؤمنين. فكان حضور الأموال يعني لم يفعلها المسلمون، المسلمون عندهم توكل على الله عز وجل، عندهم لما يخرجون إلى الغزوة موقنين بالإجابة وأن الله سينصرهم، وهم يفعلون هذا من أجل الشجاعة، لما يرى زوجته أمواله إبل بقر غنم ذهب كلهم يضعهم، حتى أنهم كانوا يأتون بالعمي، شخص الأعمى يأتون به تقنيات الحرب. فغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كبيرة جدا، والمشركون هذه الخطة يعني استعانوا بها وظنوا أن هذه هي التي تنجحهم، لكن الله بين لهم: حتى ولو انهزم المسلمون فإن الله قادم على نصرهم مرة أخرى، ولا ينفع جنونكم حينما تصيرون جنا. وهم عائدون، المسلمون عائدون من الغزوة، مروا على قوم ينوطون يعني يعلقون سيوفهم على شجرة، هذا الشجرة عندها اسم اسمها ذات أنواط، يعلق سيوفهم عليها. لما؟ التماسا للبركة. هنا الشاهد، التماسا للبركة، لكي السيف يضرب بقوة، لاش السيف يضرب بقوة ويقتل هذا المشركين. فبينما هم يمشون، هم كانوا هذو اللي قالوا هذا الكلام كانوا حدثاء عهد بالإسلام أو بالكفر، يعني إركي مسلم، وهذا قوم يعني أكرمهم الله بالصحبة، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما يكن، ولو كان ضعفوا في هذا المجال لكنهم صحابة مكرمون منزهون مزكون من الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الذي يكون حديث عهد بالكفر ما يكون عنده التحكم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ليش؟ لأن حلف نزعة عرق جاهلية، لم يحلف من قلبه، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فهم قالوا هذا لأنها ما زالت يعني حدثاء عهد بالجاهلية أو بالكفر. فأبي وقد الليثي رحمه الله تعالى قال هذه الكلمة اعتذارا لأصحابه، التماسا للصحابة رضي الله عنهم، وليس لكي لا يأتي أحد ويطعن في الصحابة ويقول أن الصحابة قالوا كلمة الكفر ودعوا، وإنما اعتذر لهم، صدر هذا عنه لأنهم كانوا حدثاء عهد بالجاهلية. قال وللمشركين سدرة يعكفون عليها، قال فمررنا بسدرة، شجرة كبيرة تشوك نبك، يعلقون عندها سيوفهم ويعكفون عليها يعني يعتكفون عندها. والعكوف هو المكث الطويل، والعكوف هو المكث الطويل والجلوس مع الخشوع وتنكيس الرأس، تنكيس الرأس لكي لا تذهب العين هنا وهناك. فكانوا يتبركون بهذه الشجرة للقتال، من أجل القتال، وكانوا يعظمون هذه الشجرة. ومن أجل تعظيم الشجرة كان ذاك العكوف، ذاك الخشوع، ذاك التنكيس للرأس. اجتمعت الشركيات، تعظيم، عكوف، تبرك، جلوس، تنكيس للرأس. قال: فمررنا بشجرة أخرى فقلنا: يا رسول الله، يعني هؤلاء الذين قالوا لم يحصل لهم العمق في التوحيد، يعني العمق في التوحيد، آمنوا بالرسول، هناك من أسلم بعد الفتح، مسلمة الفتح، ورغم ذلك، رغم ذلك فهم أقوياء الإيمان، يعني إيمانهم قوي، خرجوا للجهاد. يتصور واحد أمس كان في حرية، اليوم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج للجهاد، ما هوش من الأمر السهل. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. عقلوا على الكلمة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني بنو إسرائيل يعني جرى لهم مثلما نصرهم الله، مثلما نصر النبي وصحابه، يعني كانوا في مصر وعبروا البحر ودخلوا صحراء سيناء، وما زال الماء لم يجف من أجسادهم، فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إنها السنن، إنها أمور ماضية في كل زمان، ولها أنصار ولها أئمة، قد خلت من قبلكم سنن. يعني كل زمان عنده قوم يشركون، أتريدون أن تكونوا من هؤلاء المشركين؟ قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي رواية: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر، هنا شبرا بشبر، ها سنن هكذا خلاص، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب لما يبغي يدخل الجحر يقلص نفسه ويتخذ ماذا؟ الشكل الذي يكون عليه الغار، الشكل الذي يكون عليه الغار. الضب يعني يتمطط مطاطي حتى الأضلع تاعه تتكمش. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجحر الضب معقد. لماذا؟ ما يجعلش الضب، لا يجعل الدهليز على خط مستقيم، وإنما يدخل هاك ويمشي شوية أو يخرج هاك أو يمشي هاك، بحيث أن الصياد لما يدخل يده يلقى ماذا؟ جدار، ويده ما تدورش. فكما هو جحر الضب معقد، لو أن الكفار يكون عندهم شيء معقد غادي تمشوا على ذاك الشيء المعقد، يعني تبذلون جهودا حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. جحر الضب صعب الدخول تاعه، من الصعب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. معنى أن التقليد الذي سيكون عند المسلمين حتى في الأمور المعقدة للكفار، في كل شيء، في الألبسة، في قص الشعر، في العادات، في التقاليد، في الأعراس، في الحفلات، في الموضات، سوف حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو كان منهم، لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يأتي أمه علانية. وهذا ترونه في وقع الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. وقال الله تعالى: ولئن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاءت آيات أخرى في الذبح كقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وصورة الحج فيها بيان خطورة الذبح لغير الله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها الصواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وجاء الوعيد الشديد في الذبح، سواء كان ذبح لأكل اللحم أو للأضحى أو شكر لله أو النسيكة والعقيقة أو دخول بيت أو نجاة من مكروه أو هدي أو صدقة، كيف ما كان الذبح، وسواء كان الذبح لعصفور أو جمل، وسواء كان الذبح لذباب، حتى ولو ذبح إنسان ذباب مع أن الذباب لا يؤكل وقدم للبهائم لا يأكله، لكن إراقة الدم تعتبر هي أعظم القربات المالية. إراقة الدم هي أعظم القربات المالية، فلا يجوز صرفها لغير الله، وينبغي الحذر فيها، وهي يتقرب بها المؤمن لله عز وجل. ولذلك قرنت مع الصلاة التي هي أعظم القربات البدنية. القربات البدنية يشترك فيها الفقير والغني والمسكين والثري وغير ذلك، والمالية تكون بحسب كقوله تعالى: فصل لربك وانحر. قرن الصلاة بالنحر. وهنا في سورة الأنعام قال: إن صلاتي ونسكي. فالذي يتقرب إلى وثن ولا صنم ولا قبة ولا ضريح ولا ولي يسجد له يركع له هذا مشرك. فكذلك الذي يذبح ولو شيئا يعني حقير أو خطير كالجمل مثلا أو بقرة أو عجل، يعني الذي سجد للصنم كمن ذبح للصنم، الذي سجد للوثن كمن ذبح للوثن، عفوا، الذي ذبح للوثن كمن سجد للصنم. ما يقولش الله هذاك السجود وأنا ما نسجد. أنا هذا أصحاب الولائم والوعادي وش يقول لك؟ يقول لك احنا رانا نطعموا الطعام ونطيب الكلام ونصل الأرحام وكذا، وأما السجود من سجد. لكن الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر. إذا صليت صلي لله، وإذا نحرت انحر لله عز وجل. فصرف هذه الأمور يعتبر شرك بالله شرك أكبر، صاحبه خالد مخلد في النار لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها إذا مات على ذلك. وسواء كان هذا البدن شجرة، بئر، جن، عتبة بيت، مصنع، مستودع، محل تجاري، يعني كلها يفعلها الناس، يقول مولين الدار، كما كان المشركون يذبحون لأهل الأودية، أصحاب الأودية، يقول: يا صاحب الواد إنا نعوذ بك من جندك، ويقربون قربانا فزادوهم رهقا. ونحن عندنا هذه الظاهرة موجودة كثيرا، واحد يبغى يحفر بئر، لما يبدأ يحفر يذبح، بمعنى إذا وقع الفاس على الرأس رانا قمنا بالتأمينات، فهم هذا؟ يعني رانا درنا التأمين وهو أننا ذبحنا. وإذا وصلنا للماء فإننا نؤمن ماءنا من أن ينقطع، ونتمنى من الجن، هذا هو لسان الحال، لسان الحال يقول هكذا، ولسان الحال يقول أن العين تجي عذبة، تجي حلوة، يتمنون الأمان ويتمنون بقاء الماء وعدم انقطاعه وأن يكون الماء عذبا. والذي يذبح عند العتبة في الساس ولا عند المصنع ولا عند المحل التجاري عند افتتاحه ولا عند شراء بيت ولا عند إتمام بيت. قد يفعل هذا لله وقد يفعله للجن، كما قال الله تعالى قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهذه توسلات وذبائح فيها التبرك وفيها الخوف وفيها الرجاء وفيها الرغبة وفيها الرهبة واجتماع، يعني هذا الشخص تجتمع فيه ألوان العبادة، ألوان العبادة تجتمع فيه عندما يذبح. يعني تصور وانت تذبح أن جاتك بشرة مولود عقيقة، فماذا تفعل بذلك الذبيحة؟ لكي يحمي الله سبحانه وتعالى هذا المولود من أخلاط الجن والعفاريت والأمراض والأسقام والمصائب وغير ذلك. هذه معاني النسيكة، يعني معاني النسيكة أنك تتمنى من الله بإراقة هذا الدم أن يحفظ الله المولود، أن يعيش، أن يذهب عنه السوء والفحشاء. هذه الأمور الناس حينما يذبحون يتمنونها من الجن. ولذلك انتبه عند قوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. رب العالمين، الرب هو المالك والخالق والمدبر، بمعنى لا أحد يدبر ولا أحد يخلق ولا أحد يملك. فهؤلاء اجتمعت فيهم أنواع الشرك، شرك الربوبية وشرك الألوهية في الذبيحة، لأنه ما ذبح إلا لأنه يعتقد أن للمذبوح له تصرف، يدعو يعني يتمنى، يعتقد أن له تصرف، يعني له تدبير، له ملكية، له ملكية. هذه الحديث والنصوص تكون عصمة لعامة المسلمين من أن يقعوا فيه. وكثير من الناس من يجهل هذه الحقيقة، يقول لك إحنا كنا نأكل وبرك ما نعرف، ما عندنا حتى معتقد. لكن هي ولكل درجات مما عمله، كل واحد عنده درجات. يعني انت يعني الشرك كيف ينشأ 100 سنة 200 3 ينشأ، والشيطان صابر. شوف الشيطان وش يدير، ماذا يفعل؟ يوسوس الإنسان، يوحي الإنسان، يديه مكان خالي، يقول اجلس هنا، اجلس برك، احفر حفرة واجلس، يحفر حفرة ويجلس بعيد على القوم، يستمعوا به القوم مرة في الغرة، لأن فلان راه في الجبل الفلاني بعيد علينا كذا ووعر وصعب الوصول إليه وكذا، لكن هو راه يضرب لأجيال جاية، هذه الأجيال لا يبالي بها، ومن حين إلى حين يجيبوا لها فطور عشاء هو راه جالس. هو الآن يوجد بأن هذا العمل قد جاء له بنتيجة الفطور والعشاء، فيبقى تلنا يقول لك أنا ليش نخدم وليش نروح للمدينة على كذا، ويبقى تلنا ويبقى يزوروه، وبعد ذلك يموت ويدفنوه في ذلك الحفرة، ويجون الناس يبقوا يزوروا ذلك القبر ويعبدونه من دون الله عز وجل ويعظم. شوف الشيطان يعني ربما بدل على ذلك 25 سنة ولا 30 سنة يصبر الناس. هذا يفعله النصارى بني إسرائيل، يفعلونه هنا في الجزائر في كثير من المناطق، يجيبوا نصراني يعني ويحطوه في منطقة خالية. أنا أعرف اثنين، واحد في الأبيض ست شيخ، واحد في الأيس كريم. تعرفوا الأيس كريم؟ ها؟ ثمن راس فيها واحد في ذيك الجبل، هذيك اللي يقولوا فيه النظرة أحسن نظرة للشمس ولا غروب الشمس وكذا، قاسية جدا باش تطلع، هاي لا تطلع الفوق يليق لك ربع سوايع لأن حجرة، ويليق لك سيارة رباعية الدفع وغير ذلك ربع سوايع باش تطلع لأن حجرة. تلقى واحد من النصارى من الرهبان قاعد تما، ويجوا النصارى من بعيد يقولوا عندنا فلان هناك، حتى بعض الجزائريين يجوا ويقدسوه وغير ذلك. وإحنا عندنا دعوة نبغوا في عام واحد تقوم لنا دولة وتقوم يعني دعوة، مع أن الدعوة هذه يبغى لها عقود من السنوات. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو له القوة من الله عز وجل وله التأييد وله كل المؤهلات استغرق فيها 23 سنة، فيها الحروب وفيها الأزمات وفيها المرض وفيها العزل، عزلوه صلى الله عليه وسلم وصبر ووصل 23 سنة ونصره الله عز وجل. بمعنى احنا اذا كان 23 سنة، احنا اذا كان 300 سنة وقامت لنا الدولة لنا ملاح، ما يهمناش احنا نشوفوا هذه الدولة ولا نشوفوا هذه الخلافة، لان هذه عقيدة الناس. هذا الامور اللي لكم تسمعوا فيها 99% كلهم غارقين في هذا، كلهم غارقين في هذا الشيء. اليوم تشوفوهم قدامكم في المساجد ما مش عندهم شهد العقيدة، لأن هذه العقيدة ما مش يدرسوها، لا يدرسونها. فكيف ينصر الله سبحانه وتعالى من لا ينصره؟ قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أولئك الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وغضب غضب شديد وقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال له رجل ما شاء الله، وشد كلمة خفيفة غير كلمة، ثم غضب عليه صلى الله عليه وسلم غضب شديد لأن عقيدة. قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت. وسمع امرأة تقول وفينا رسول يعلم ما في غد، قال لا تقولي هذا، لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، لا تقولي هذا الشيء، دعي هذه وقولي ما كنت تقولين. وسمع رجلا يقول من يطيع الله والرسول فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. هو الغلطة اللي دارها وش هي؟ ومن يعصي الله، المفروض يقول ومن يعصي الله والرسول فقد غوى، ودخلهم في ضمير واحد، قال ومن يعصيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم وهو صاحب الخلق العظيم يقول له بئس خطيب القوم أنت، ما تعرفش تخطب أنت كأ، يقولها له أمام الناس، يقولها له أمام الناس. بما؟ لأن الأمر ليس بالهين، أمر عقيدة، زلة ينزلق الإنسان في النار ويدخل في النار ويخلد فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم مريض وفي غثيان وغشيان وسكرات الموت وكذا وغيبوبة، ويسمع إحدى نسائه أم سلمة ورملة بنت أبي سفيان يتحدثان عن كنيسة للنصارى فيها صور للملائكة لهم أجنحة. ويفيق كما الإنسان يكون نايم تقول له نور، تقول له كذا، أي حاجة تقولها له، لما تقول له الدار يتحرك وش يدير؟ ينوض، ينوض يعني يفيق أكثر من اللي تفيق أنت. لله مثل الأعلى، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاق، لما سمع يتكلم على هذا الأمر، هو أمر خاف أن يكون في أمته، قام واستقعد. من جهة القوة؟ الخوف على الأمة. قال أولئك القوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ووضعوا تلك التصاوير. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وإني أنهاكم عن ذلك. قال إن شرار القوم، إن شرار القوم من تقوم عليهم الساعة، وصنف آخر منهم من يتخذون القبور على المساجد. فمسألة العقيدة مسألة حساسة ودقيقة ولا ينبغي السكوت عنها. لو أن إمام مثلا دار 64 باب، كل جمعتين يدير باب، شحال يقتضي منه؟ يقتضي منه عام ونص ولا عام وثمان شهر، عام وست شهر هو يدير كتاب التوحيد. مين يكمله هو شي يدير؟ يقله يعود يدير كتاب التوحيد، لأنه إذا دار كتاب التوحيد هذا هو الغرض التعني، يعود كتاب التوحيد من جديد، يعود حتى اللي يعني حتى اللي يموت هذاك الإيمان، ولا يجعل الله له سبيلا. هذا هو الذي ينبغي. أنبياء إنما جاءوا كما قرأنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو المهمة، مهمة الرسل، مهمتنا نحن في هذه الدنيا أننا نحقق التوحيد. إن شاء الله نقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نكمل الكلام على الذبائح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس الثالث عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله.